بالموت على هيئة كرش يصور فيوضع بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة من هذا ويقال لأهل النار فأهل النار يتمنون أن يقبض أرواحهم وأهل الجنة يتمنون أن لا يأتيهم فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت قال يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ما تقول وجاءت خالدين فيها أبدا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فإذا الصحيح أن الجنة والنار لا تثنيان بل هي باقية لكن بعض أهل العلم حمل على أن الفناء هي لنار العصاة ولكن النار نقول هي درجات والجنة درجات والجنة لا مجال لفنائها وكذلك النار لا تفنى ذكر الآن فالجنة نعيم لأوليائه وفي النار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله هذا لا شك فيه الجنة نعيم لأوليائه والنار هي يعني عقوبة من الله تعالى لأهل المعاصي بسبب شركهم وكفرهم إلا من رحم الله سيحفظ به أهل الكبائر فإنهم يخرجون من النار ولا يبقى فيها أحد لكن أهل الكفر فلا يخرجون منها أبدا ذكر أنه يؤتى بالموت يعني سورة ليس الملك يذبح ويتم المقصود الموت بمعنى العرض الذي يحدث الناس ثم يذبح بينهم يقال يا أهل الجنة خلود ويا أهل النار خلود فلا بلا موت ذكر مسألة وهي لطيفة ذكر مسألة ولا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نار إلا من نزله الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسألة هل نحكم لأحد بجنة ولا نار اختلف أهل العلم فيها على أقوال القول الأول أنه لا يشهد لأحد إلا ما جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه فنشهد لأبي لهب بالنار سيصلى نار ذات لهب وكذلك للوليد بن المغيرة ذق إنك أنت العزيز وكذلك العاص بن وائل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي كل فيها الذي أنشأها أول مرة فهؤلاء ماتوا على الكفر وكذلك لأهل القليب الذي المشرك قريش اللي قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وألقاهم في القليب فسأل خاطب النبي هل وجدتم ما وعد ربكم أحقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا قال يا رسول كيف تكلم جثثا قد أنتمت قال النبي والله ما أنتم بأسمع لكلامي منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا يعني سمعوا ولكن ما يستطيعون أن يجيبوا هل شهد لهم رسول النار وبالنسبة للجنة العشر المبشرين وعكاس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم النبي بالجنات واشهدوا لهم القول الثاني أن نشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ومن شهد له أهل الإيمان والصلاح والتقوى ويستشهدون لذلك مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال النبي أثنى عليه الصحابة خيرا قالوا هذا صاحب قيام وصيام وغيره قال النبي وجد ومر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قال يا رسول الله ما وجبت هنا وهنا على من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهود الله في أرضه واضح فقالوا هذا هؤلاء نشهد لهم بالجنة وبناء على ذلك على هذا القول نشهد للإمام أحمد ولأئمة الكبار أئمة الإسلام بالجنة نظرا لأن أهل الخير والصلاح شهدوا لهم والشهادة لهم أطبق أهل الإيمان على الشهادة لهم بالخير والرسول يقول أنتم شهود الله في أرضه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار قالوا بما يا رسول قال بالثناء الحسن فهذا يعني ترجع قول الثالث قالوا أن لا يشهد ما شهد له الرسول وشهد له الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه يشهد لهم وهناك قول وقول مبتدع قالوا لا يشهد لأحد إطلاقا كائنا من كان لا بجنة ولا بنار حتى من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ليس بصحيح فمن أخبرنا المعصوم عنه صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة قلنا إنه من أهل الجنة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المؤلف يقول إلا من نزله الرسول صلى الله عليه وسلم لقولها السعيد من سعيد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. في مسائل عدل، من مات من المسلمين وهم أطفال المسلمين صغار، أطفال المسلمين هم من أهل الجنة، حتى وأطفال المشركين الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم من أهل الجنة. وهذا القول رجحه شيخنا العلامة رحمه الله على أن أطفال المشركين في الجنة، مستدلا بحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم وحوله أطفال المسلمين والمشركين، قال ولأنهم لم يكلفوا، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولئلا يكون للناس عن الله حجه بعد الرسل، هؤلاء ما قامت عليهم حجه، والاصل انهم كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودان او ينصران او مجسان، هذا لم يصل ولم يصل سن التكليف حتى يحاسب على يهوديه او نصرانيه او غيرها، فكان من اهل الجنه. ولهذا قال من سعيد من سعيد في بطن امه والشقي من شقي في بطن امه، هي مساله خلاف ذكر اكثر لسرعه اخواننا فنذكرها الان. ثم قال بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهذا صحيح، نرجو للمحسن بالجنات ونخاف على المسيء من النار. ثم قال المؤلف والصلاة على من مات من أهل القبلة، يعني من علامات أهل السنة أنهم يصلون على من مات، يقصد بأهل القبلة أي الذين يتوجهون إلى الكعبة ويصلون لها، من لا يتوجه إلى الكعبة ولا يصلي لها ليس من أهل الإيمان، لأن النصارى واليهود لا يتوجهون، ليس من أهل القبلة بمعنى أنهم لا يتوجهون إلى الكعبة. لكن يجب أن نعلم هنا أن ليس كل من كان من أهل القبلة يصلى عليه، وإنما يصلى على من كانت بدعته غير مكفرة وكانت معاصيه غير مكفرة، فإن من كانت بدعته مكفرة لا يصلي عليه، كمثل غلاة الصوفية الذين يقولون الله حال في كل مكان، أو الذين يدعون أن أولياءهم يعلمون كل شيء ويتصرفون في كل شيء، وأن الولي بيده تدبير الكون ويعلم الغيب والكون، هذا كلام باطل ولا يصلي عليه. ومثلهم غلاة الرافضة كالإسماعيلية والباطلية وغيرهم ما يصلى عليه، لأنهم ليسوا من أهل القبلة، ولو توجهوا إلى القبلة قد جاءوا بمكفر فلا يستحقون أن يصلى عليهم. قلنا وكذا المعاصي الكفرية مثل ما أفتى علماؤنا من لا يصلي إطلاقا، فإنهم تعرفون فتوى شيخنا العلامة رحمه الله الشيخ بن باز الشيخ العثيمين كذلك أن ما يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه لا يستحق، وهو وإن كان من أهل القبلة يعني بمعنى أنه صلى ويسمه مسلم وغيره ما يعبأ به، فتلقائي لا نصلي إلا على من كان. طيب نصلي على شارب الخمر؟ نعم. نصلي عليه وإن زنى؟ نعم. نصلي عليه وإن قتل حدا؟ نعم. نصلي على الأشعري؟ نعم، ليس بكافر، لكن من كانت بدعته كفرية فهذا لا نصلي عليه، واضح؟ والسبب لأن أهل الكبائر صلاتنا عليهم سبب لتكفير هذه الكبائر وتخفيف الذنوب عنهم، فإن الصلاة يقصد بها الترحم عليهم. قال هنا وإن كتب علموا، لكن وإن عملوا، يعني وإن عملوا لا صح مربوط الصوت، وإن علموا منه الكبائر يعني بمعنى وإن اشتهر أنه صاحب كبيرة، مثل بعض الشخص وجدناه في داخل منزله ميت من المخدرات لكننا لا نشهد عليه في قطع الصلاة، نصلي عليه. ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليها وهي قد زنت يا رسول الله قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل الذين لا وسعتها، وهل وجدت شيئا أعظم من نفسها جادت بها لربها، مما يدل على أنها يصلى عليه ولو كان صاحب كبيرة. ذكر لنا مسألة وهي مسألة طاعة ولاة الأمر، قال وأن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. ولاية الأمر تكون عن الاختيار، والأصل فيها أن يختار ولي الأمر، ولا مانع أن نطيع نسمع ونطيع إذا كانت قهرا، بمعنى لو جاء الفرس واستولى على البلد وهو مسلم ثم تولى أمر المسلمين وجب علينا أن نسمع له وأن نطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان عبدا حبشيا. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، الأئمة من قريش فهم أولى بالإمامة، لكن قال وإن كان عبدا حبشيا، مقصود به وإن كان رقيقا فيجب أن نسمع له ونطيع، ولا يجوز لنا أن نخرج عليه إطلاقا، لأن الخروج على الأئمة شر، ولأنه يحصل به فتن عظيمة جدا. ولذلك تجدون البلدان التي تحدث فيها دائما الانقلابات تسمع القتل والنهب والسرقات وغيره، وسبحان الله السلطان ظل وسبب لاستتباب الأمن في الناس، وجعلت طاعة ولاة الأمر جزءا من الدين ليس للإنسان خياره فيه، والخروج عن ذلك معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، واضح مما يدل على أنه يجب علينا أن نطيع. قال هنا ما أقام فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن إنما الطاعة في المعروف، فنحن لا نسمع له ولا نطيع إلا في المعروف، لكن لو أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرني بالزنا أو أمرني بشرب الخمر أو أمرني بترك الصلاة فهنا أقول لا سمع ولا طاعة. وقد ورد يعني عن تعرفون قصة الصحابة رضي الله عنهم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أميرا وأمر النبي أن يطيعوه فغاضبوه في السفر، فأمرهم أن يجمعوا حطب فجمعوا، ثم قال أولعوا النار أضمروا، أمرهم بإضرام النار أضرموها فاشتعلت النار، ثم قال إذن رسول صلى الله عليه وسلم أمركم بطاعته، قال صحيح، قال إني آمركم أن تلقوا أنفسكم في النار. فتشاور الصحابة بينهم هل نسمع له نطيع وإلا لا، فقال الصحابة بعضهم الرسول أمرنا، لكن قال بعضهم والله ما أسلمنا إلا خوفا من النار، أفنفقدها معيشة ما نطيعه ولا شيء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها. فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحكم عام في كل من يطاع، عندنا ولي الأمر العام وعندنا العلماء والأئمة يطاعون، وعندنا الوالد وعندنا الزوج بالنسبة للزوجة، كل هؤلاء يجب لهم الطاعة، لكن إذا أمروك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية المخالف. ولهذا قال فإن دعانا إلى مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم نسمع ولا نطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بولاة الأمر، الأصل أن نسمع وله نطيع، ويدخل من معانيها الآن قطع الإشارات. الآن بعض من الناس يأتي يقف عند الإشارة يكتب يمين إشار ما في أحد يشهد، وهذا لا يجوز، فإن هذا من طاعة ولاة الأمر، مثل توقيف السيارات على الأرصفة، والأمثلة الذين بهذه كثير. فإن هذا نوع نحن نطيع ولي الأمر بأي شيء، أنا أسألكم إذا لم نطيعه في مثل هذه الأمور أي شيء نطيعه، ما يدخل بيوتنا يقول ذاك الأخير حط السرير هنا والمطبخ حطه هنا وبعلك كذا، ما هو فيه، ما له قاعدة فيه، ما هو قارج. فمثل هذه يجب طاعته وعدم معصيته، لأن المقصود مصلحة العموم ليس المقصود مصلحة فردية هو. ثم ذكر لنا مسألة متعلقة بولي الأمر، أذكر يعني موقف لطيف من باب الفائدة. رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة وجمعنا وإياكم ووالدينا وإياكم الجنة عدن، كنا نحضر درسه بعد الفجر، وفي يوم رجعت يعني جئت إلى المسجد وإذا بأجل سيارة الشيخ أمامي، كان أيام جامع الديرة القديم قبل أن يزخرف ويزخرف الشمال، وجدت السائق والشيخ وقفت أنا وإياه عند إشارة، ثم إذا السائق قطع الإشارة وتبع، ثم مشينا قليل وقف عند إشارة قطع وقطعت معه. وما كان الشيخ رحمه الله وغفر له في يعني أوائل دروسنا ما كان عنده حرس ولا شيء، طلابهم الذين يحرسون، وكانت حراستهم له بأعينهم وقلوبهم. فلما نزل أخذته بيدي ثم دخلت أنا وإياه المسجد، فقلت لي يا شيخ ترون قطع الإشارة؟ قال لا ما يجوز. قلت لي يا شيخ سواكم قطع الإشارة مرتين، ما قلت أنا قطعت مخافة أن يعطل عليك؟ قال يجب ننبه وهذا لا يجوز في معكم يعني. فاتفقت أنا وإياه السائق، قال ننبه، وأنا اتفقت أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع، وهذا أخبرته من باب بيان الحكم. كان يعني بعض الناس يقول يا أخي هذه ما لها دخل، مدري على المصالح وفسد كما في مفسد أنشوا. وكم من حادث وأسر ذهبت بسبب تلك الغفلات التي تحدث والأخطاء التي يراها الناس صغيرة وإذا هي تؤدي إلى مسائل كبيرة. ذكر المؤلف قال والجمعة والعيدان والجهاد ماض مع كل خليفة. كان الناس في السابق أو كان الأئمة في السابق والخلفاء هم الذين يخطبون بالناس الجمعة، وهم الذين يصلون بالناس الأعياد، وكان الخلفاء هم الذين يقودون المعارك ويتقدمون. فإذا خرج الخليفة فإن نصلي، وذكر الآن الجمعة نصلي وراءه حتى ولو كان الخليفة عليه شيء من المعاصي. قد يقع الخليفة كسائر الناس، قد يحدث من نظر إلى حرام، قد يحدث من الزنا، قد يحدث من السرقة، قد يحدث من شيء معين، ولكنه خليفة فلا يجوز أن نخرج عليه، بل يجب علينا أن نصلي معه صلاة الجمعة. وهذه من علامات أهل السنة. أما الخوارج والمعتزلة فلا يصلون خلف أئمة الجور لأنهم يرون أنهم قد كبروا بمعاصيهم، أما نحن فنصلي. والدليل على ذلك، هل نحن أفضل من أنس بن مالك؟ صلى خلف الحجاج، والحجاج بن يوسف كم قتل من المسلمين. وهل نحن أفضل من ابن مسعود رضي الله عنه الذي ساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد، والذي قال فيه الكافر من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كأنه الأنجب الآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة، صلى بهم الفجر أربع، ولما انتهت من الصلاة قال لهم أزيدكم؟ فقال ابن مسعود ما زلنا معك من زيادة من هذا اليوم، ليس لنا ركعتين منها لكان خير من هذه الأربع للصبيح. ما شقعت الطاعة عليه ولا شيء إطلاقا. والأمثلة على هذا كثير، يعني بمعنى أنه الجمعة والعيدان، وليس المؤلف ذكر والحج، فإن هذه كلها تتعلق بولي الأمر. كان ولاة الأمر هم الذين يقودون الناس بالحج، مثل ما كان النبي وأبو بكر وعمر هم المسؤولين عن الحج، يحجون بالناس ويبينون للناس مناسكهم. ومثل العيدين كذلك يصلي بالناس العيدين ويضحي، والجهاد. والسبب في قضية الجهاد لأن الجهاد لحماية بلاد الإسلام. وما يقول الإنسان والله هذا والله الجهاد هو ما قام إلا لأجل يحمي ملكه، ما هو شرع الجهاد لحماية المسلمين وحماية دينهم وحماية أرض الإسلام، لأن إذا جنسها الكفر وأهلها، هذا هو الواجب. ولذلك سار الناس خلف كل خليفة برا كان أو فاجرا، ولهذا قال مع كل خليفة برا يعني تقيا أو كان فاجرا، قال ما كان من البدعة بريئا، لعله يقصد بالبدع الكفرية. أما لو كان عنده بدعة ليست كفرية فلا مانع من الخروج معه. ومن اللطائف ربما تكون غريبة عليكم، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يعتبر من القيادات الضخمة، وهو أشعري وأعظم من خدم مذهب الأشاعرة هو، ولكنه هو القائد الذي استأصل النصارى وما تنساه بلاد الكفر أبدا رحمه الله. فهنا الآن مشى جيش الإسلام معه وهو الذي استأصل اليهود والنصارى من بلاد الإسلام وحمى ثغور المسلمين، وخرج الناس معه مجاهدين ما تركوا الجهاد، قالوا لأنه منحرف في هذه الجزية أو عنده كذا لا نقبل بل نخرج، لأن المقصود إعلاء كلمتنا. لكن إذا كانت بدعته كفرية فهنا نقول لا نخرج معه، لأن نخشى أن يكون جهاده دعما لدعوته التي هي بدعته الكفرية فلا نقبل. ثم قال هنا ويخلد في النار أهل الجحود والكفر والتكذيب. ليته ذكره عند يعني مسألة الجنة والنار ويؤتى ولا ينزل أحد من القبلة بل نرجو، ثم حتى يعني بعد الشفاعة هو أولى، يعني يصبح بعد ذلك يخلد في النار أهل الجحود والكفر والتكذيب الحكم. ثم ذكر المؤلف على ختاما انتهينا، ذكر المؤلف يقول نسأل الله لنا ولكم خاتمة خير وعاقبة خير، نقول آمين. رحم الله المؤلف يدعو لنا وهو تحت الثرى، ثم قال ومنقلبا إلى الخير والخيرة والتثبت على السنة والجماعة، دعانا بالثبات على هذا المؤلف. قال فهذا اعتقادنا وما نقلناه عن مشائخنا. قال هنا نقله جبريل عن الله عن الحق، يعني عقيدتنا هذه مأخوذة من مقصود كلام هذا المؤلف، أن عقيدتنا هذه مأخوذة من الكتاب والسنة، يفهم منه ولعلي في يعني قاعدة ونختم بها السور. يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كلهم سلفي أثري في عقيدة، مقصودا بها أنهم يحرصون على مذهب السلف ويأخذون به، ولهذا قال هنا نقله مشائخنا عن جبريل عن الحق يعني عن الله، ونقله النبي عن جبريل، ونقلته الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يفهم منه أن المؤلف حريص على الكتاب والسنة، يعني يريد أن يصل إلى الحق. قد يخطئ الإنسان، يفهم من أنه ما أخطأ فيه فهو مشهد وليس صاحب بدعة يحرر بدعته وينافح عنها. ولذلك كان الأئمة الأربعة كلهم يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان يقول إذا رأيت قولي مخالف لقول الله ورسوله فاطرح بقولي ولا أضرب به عرض الحائط. وهذا الكلام كل الأئمة وهذا المؤلف يظهر منه. ثم ذكر لنا بعد ذلك أسماء الصحابة الذين أخذ منهم هذه العقيدة، ثم قال فمن هؤلاء الصحابة سرج لنا ومن تابعين من أهل المدينة يعني أهل يثرب سعيد بن المسيب وعروة وغيره من كبار التابعين. ثم ذكر لنا ومن الطبقة الثانية ربيعة بن عبد الرحمن والنعمان بن ثابت، والطبقة الثالثة لم نستطع الفرد هذا فردا كاملا، وفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم وابو محمد بن يزيد الشافعي وغيرهم، ومن الشام الى غيره. لكن الحقيقه لم استقصي اسماء هؤلاء لنرى ان كل واحد منهم على يعني عقيده اهل السنه 100%، الله اعلم. لكن ما نستطيع ان نسردهم واحدا واحدا لناخذهم في مسائل المعتقد تدريجيا، لكن نقول هؤلاء قصد بهذا الكلام حين سرد هؤلاء الأسماء يعني هذه العقيدة لم يأتي بها من عند نفسه، بل كان عليها الصحابة وكان عليها أهل المدينة وكان عليها أهل الشام وكان عليها أهل الكوفة وكان عليها أهل البصرة وأهل بغداد وأهل الموصل وأهل خراسان وأهل الري. وقال بعد ذلك فهؤلاء الذين ذكرناهم هم أئمة المسلمين ومشايخ الدين. قال نسأل الله أن يميتنا على مذهبهم واعتقادهم، يعني على مذهب الصحابة وما كانوا عليه. قال فمن خالف مذهبهم واعتقادهم فقد خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم نتيجته أي مخالف الله ورسوله؟ قال مبتدع لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، وقد قال الله تعالى مثل ما جاء فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، سلاية عن أي شيء عن التهديد والخوف، أن الإنسان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من لا يأخذ بعقيدة أهل السنة والجماعة فلا شك أنه مردود عليه ولا يقبل منه. ثم قال وقد قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية دليل على أن من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم وعن ما كان عليه الصحابة، استدل بها استدل عند هذه الآية على الإجماع. ومن يبتغي غير ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين، يعني ما كانوا عليه، نوليه ما تولى نفسه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، الحديث معروف ومشهور. ثم قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وهي فرقة الناجية. وقلت لكم هذا دليل على السلف، ودليل على أننا نرجع إليهم في مسائل الاعتقاد كلها. ثم قال: فهؤلاء الأئمة والشيوخ الذين ذكرناهم ومن تبعهم من الناس على المذهب الصحيح. يعني كان المؤلف يعني يزكيهم تزكية عامة مطلقة. قال: نسأل الله يتوفانا عليه بمنه وكرمه. بالنسبة لحديث فراق الأمم، نرجع على مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قال بعض أهل العلم: هل النار هذه هي نار الخلود أم هي نار أهل المعاصي؟ يعني بمعنى الفرقة الناجية واحدة والباقية خالدة مخلدة في النار. من العلماء من ذهب إلى ذلك، لكن الصحيح أنه أن هذه نار عصاة، يعني بعض مثل الأشاعرة والماتريدي. هل نقول خالدون مخلدون في النار مثل من انحرف ولم يكن على منهج السلف في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول خالد مخلد في النار؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمة ستفترق إلى ذلك. من العلماء من ذهب إلى أنها نار خلود، ومنهم من ذهب إلى أنها نار عصاة، يعني نار كأصحاب الكبائر، يدخلون النار ثم يخرجون منها إلى الجنة. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأجيب على بعض الأسئلة السريعة. هنا مسألة، يعني في قال: لما مر بطفل قالت عائشة: طوبى له من أهل الجنة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك. هذا قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أطفال المؤمنين والمسلمين أنهم منهم، يعني ما هو أنهم في الجنة. ويعتبر هذا قبل أن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. يقول: هل من يتبع جنازة وكان الميت من أصحاب الإيمان وراضي الله عنه، هل يشمل بعض الأجر؟ لا شك أن من تبع جنازة فله قراءة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. يقول أين النار الآن؟ نحن نعلم أن الجنة فوق، والنار لما قال فاطلع، الاطلاع يكون في الأسفل وأنها في الأرض. لكن نقول: ماذا عملت لما ينجيك؟ ما الذي ينجيك من هذه النار؟ مكانها الأمر سهل، فوق ولا تحت ولا يمين. هذا الظاهر أنه يقطع إشارات واجب. السائل يقول إن الوقوف أمام الإشارات تعظيم، والتعظيم لا يجوز إلا لله تعالى. لا، هذا كلام باطل، ولا أدري من أين جاء بهذا القياس، ولا أظن أحدا قاله إطلاقا. طيب، الله ها؟ لا، الوقوف للإشارات. ترى هذه الأمثلة، ما أدري، أريد زبدة على مثل كثير الناس ما يفهم قضية طاعة ولاة الأمر أين، كيف يطيعها؟ وش من طاعة ولاة الأمر؟ ما يدري وش معناه. يظن ولي الأمر سجنك وضربه بس، هذا متخصص في هذا الشيء. لكن ولي الأمر الآن، تجد ولي الأمر فتح شارع من هنا. لو جاء واحد قال: والله ما عندي سلة، بطق بيتي هنا، وبدأ يحفر خنزيرة في وسط جبال باب المسجد، وش يحصل؟ ما هو يجب على ولي الأمر يجيب جرافات وشيله؟ صح ولا لا؟ الناس يرضون، يقول: يا أخي خليه سهل. أو تجد بعض الناس مثلا جاء واحد وقفل ببال المسجد، تجيزها مع الشرطة: جزاكم الله خير، تعالوا. لو جاء الشرطة قال: والله أخي مالي دخل. قال: يا أخوين ما في دولة ولا شيء، الله المستعان. ولي الأمر هنا بتدخل، لكن فهم الناس أن ولي الأمر جانب واحد، وهذا بيقطع الإشارة في الوقوف عندها تعظيم من المهم. يقول: ما رأيك في كتابه في ظلال القرآن سيذكر؟ كتابت عليه ملاحظات، وقد بين جمع من العلماء الملاحظات على هذا الكتاب، فهو في بعضها يؤول ويدخل في بعضها عقلانية رحمه الله، وعليه بعض الملاحظات. ينبغي الإنسان ينتبه للملاحظات، ما نكون كل ما نقرأ ناخذه، وليس كل ما يكتب ندخله في عقولنا ونعمل به، لكن نأخذ ما يدلنا ويرشدنا على هذه الأخطاء ويستفاد منه. الكتاب ليس هو كتاب تفسير، وإنما ذكر إيحاءات الآيات، كتاب أدبي. كتب التفسير عندنا مشتهرة موجودة، تفسير ابن كثير قرطبي وابن جرير الطبري والبغوي وغيره, هي كتب التفسير متخصصة. أما هذا فهو كتاب أدبيات, يعني كتب عن الآيات وماذا يستفاد منها, يمكن الإنسان يستفيد منه في الجملة, لكن شريطة أن يعرف أين الخطأ لئلا يقع في الخطأ الذي ورد. يقول هل دل دليل على أن العلماء شفاعة؟ الأصل عندنا قاعدة أن المؤمنون يشفع بعضهم لبعض, ولذلك قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, ولهذا قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين على وجه العموم, والعلماء شفاعتهم ليست كشفاعة غيرهم. يعني إذا كنا ننظر مثالا بسيطا, عامة الناس سيشفع الواحد لأخوه عمه, العالم ما تكون شفاعة أعظم إلا بأولى, وهذا لا شك أن الشفاعة ما يقرب منها أحد. يقول ما موقفنا من الكتب التي تكلمت فيما شجر بين الصحابة, أوصيك أن لا تقرأ فيها اتركها, ولو كتبها من كتبها عليك الحمد لله. نحب أصحاب محمد ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم في جنات عدن, ما حدث بينهم الخلاف, مغفور لهم مئة لا محل في المئة, أما نحن فمن يغفر لنا؟ لكن بقي معنا الحب, إذا كان الله تعالى رضي عن الشؤون فما فائدة الشفاعة؟ أرجو الكثير. إذا رضي له بأن يشفع له لكن عنده معاصي لن يرضى له, يعني يقول إذا كان الله راضي له عنه لماذا يدخله؟ وهنا يأتي سؤال لطيف جدا ولعلكم تكتبونها, ما فائدة أن يكون ثمة شافع عند الله تعالى؟ وكل فائدة منه؟ يقول العلماء الفائدة كون الشافع موجود قالوا لبيان منزلته عند الله تعالى, وليعلم الناس له منزلة عظيمة عند ربه حيث قبل الله شفاعته, وإلا فإن الله قادر على أن يدخلهم الجنة بدون شفاعة, وقادر على أن يدخلهم الناس سبحانه وتعالى, لكنه جعل الشفاعة ليعرف الناس منزلة هذا الإنسان وأنه فضل عند ربه. يقول وصية توفينا بها في نهاية هذه الدورة, يعني وأنا أتمنى أن تقام هذه الدورة على طول السنة, ما تصير في أسبوع يا الله تقام طول السنة. الوصية لإخواني يعني أمر مهم جدا وأنبه عليه, أن نحرص على العلم وطلبه, والعلم كنز يؤتيه الله من يشاء, وصدق النبي حين قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول العلماء إن من لا يتفقه في دين الله تعالى دليل على أن الله ما أراد بالخير, لكن ليس معنى أنه ليس عنده خير, عنده خير, لكن خيرية العلم والفضل هذه يؤتيها الله من يشاء, وينبغي الإنسان يواصل في العلم, فلا يظن أن العلم دورة تقام ثم تنتهي. بعض من الناس تجده يقول والله نريد دورة, فإذا كانت أسبوع جاهلة, لكن إذا كانت سنة سنتين ما عنده استعداد يواصل. ورحم الله مشائخنا وغفر لهم وجمعنا وإياكم وإياه في جنات عدن. يعني شيخنا العلامة قدبتم عليه لم يلازم له ملازمة صادقة 20 سنة فأكثر إلا أقل من 10, حلقة كبيرة لكن أفواج تأتي وتذهب كأنها أجيال تتوارث, وتجد الإنسان يأتي طالبا ثم يتعين فسأل قال والله يا أخي الوظيفة اشغلتني, يأتي أعزب ثم يتزوج قال والله أنا عندي زوجة وديها ورثها, يأتي متزوج ثم يأتي أولاد قال والله تورطنا بمدارس, لكن الذين يبقون لدة خلص, ولكن ينبغي المواصلة مجاهدة النفس, ثم يجب علينا أن نحتسب الأجر في قضية الحضور وطلب العلم, وأن نظن أن العلم هذا هو أفضل العبادات على الإطلاق. ولهذا قلت لكم من العلماء من فضله حتى على نوافل العبادات كلها, حتى في بعض قال بعضهم أهل العلم حتى على الجهاد, وهذا دليل على أن العلم نفعه متعدي, نفع العلم متعدي والعالم نفعه متعدي, ما هو مقصور على شخص معين, ولهذا لهم من الأجور. إذا شفت الآن شيخ الإمام أحمد رحمه الله, شيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي وأبو حنيفة وغيره أئمة الإسلام تحت الثرى, ولكن الأجور تكتب إليهم, فضل الله يؤتيه من يشاء والله رفعهم بأي شيء رفعهم الله إلا بهذا العلم الذي أبقاه الله. البخاري رحمه الله صحيحهم من أعظم الكتب التي ألفت في الإسلام كلها. ومع ذلك بقي معلما لا ينسى على سطر التاريخ رحمه الله ورضي عنه. هذا بسبب العلم وطلبه حتى يكون الإنسان على فائدة. ونبه بس تنبيه لطيف قبل الأسئلة كثيرة لما انتهينا، هل أم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة؟ نقول أم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها شيء، الله أعلم بها. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنتها أن أزورها فأذن لي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها صلى الله عليه وسلم وجثى عنده، يعني جلب وبكى، فبكى كل الصحابة، فما رؤية في مثل ذلك اليوم أشد بكاء من صلى الله عليه وسلم والصحابة بكوا معه. لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يدفع فيها، لم يؤذن له أن يستغفر. ما مصيرها الله أعلم، قد تكون من أهل الفترات تمتحن يوم القيامة، فربما دخلت الجنة وما ندري ما مصير نمسك، فنقول الله أعلم. لكن نقول ماتت على يعني ماتت على الكفر، ما ماتت على الإسلام. هذا حول الإشارة فريضين لكم بها. يقول: هل يجب قطع الإشارة على شان الصلاة؟ أنا أسألكم سؤال صغير جدا، يعني كمثال الآن هذا المسجد وعندنا بيت هنا، ثم ما تستطيع الوصول للمسجد لين تحيا وتمنى من بعيد يعني، لكن بيت جيرانك لو تطمر مع السور وتطلي المسجد تدرك لك تكبير في الإحرام، يجوز لك تقوم في بيت جيرانك عشان تجي؟ أسألكم عشان لك تكبير في الإحرام ودرك الصلاة. الآن صار في الدنيا سهل، ولكن إذا جاء مع الجزائر لا، الحمد لله. إذا كنت محبوسا فأنت معذور، إذا علم الله من قلبك الحرص على الصلاة فما يضرك من هذا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صفاء القلوب وحسن النيات وحسن الاستماع والاستفادة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.